إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، أشرف عبد الغفور عبد الغفار عودة المرسي أبو العباس في حبيبي يا محمد. حبيبي يا محمد، تأليف السعيد أبو الحسن جلال، إخراج عادل شحاتة. لبيك لا يا معشر قريش، يا معشر قريش، قد ولد نبي هذه الأمة هذه الليلة في ناحيتكم. ماذا تقول أيها الكاهن؟ أقول ما سمعت، فقد طلع الليلة نجم أحمد نبي هذه الأمة. وكيف عرفت هذا أيها الكاهن؟ انظروا انظروا، لقد أطل نجمه في سماء الدنيا. ألا ترون النور يملأ المكان؟ هذا هو النجم، انظروا انظروا. عن أي نجم يتحدث؟ وماذا يهمك من هذا الأمر كله؟ والله والله لا أنشرن بكم نور الرسالة الحقة، ولا يملكن بها المشارق والمغارب. والله لا أنشرن بكم نور الرسالة الحقة. هل سمعت ما سمعت يا ورقة ابن نوفل؟ أجل سمعت كلها، ولكن من أنت أيها الشيخ؟ وكيف عرفتني؟ ألست ورقة ابن نوفل أحد أشراف قريش وأحد الذين آمنوا بدين المسيح عليه السلام؟ بلى، ولكن كيف عرفت هذا وأنا لم أقابلك قبل هذه اللحظة؟ من أنت أيها الشيخ؟ اهدأ اهدأ يا ولدي. ولدك؟ أجل، فأنا التاريخ، سجل الأيام وكتاب الزمان. التاريخ، وفيما حضورك الآن؟ وماذا تريد مني أنا بالذات؟ اهدأ يا ورقة، واعلم أني ما تمنيت لحظة أسجلها بأحرف من نور كما تمنيت هذه اللحظة المباركة. أنا لا أفهمك. ألم تسمع ما قاله حبر اليهود الآن؟ بلى، وأعرف أنه يقول الحق. وأنا أعرف هذا مثلك، وأعرف أنك درست التوراة والإنجيل وعرفت نبوءة المسيح بظهور النبي العربي الذي سيمكث في الناس إلى أبد الآبدين. نعم، ولكن لماذا تختارني أنا لتحدثني عن هذا؟ وما شأني بهذا الأمر كله؟ اخترتك لأني أعرف قدرك، فأنت من النفر القليل من أهل مكة الذين يؤمنون بدين إبراهيم الخليل ويتمسكون بالتوراة والإنجيل. سوف يكون لك شأن بظهور هذا النبي العربي. أي شأن؟ أنت تقول إنك التاريخ، أليس كذلك؟ بلى. إذن فقد عرفت الماضي، فكيف يمكن أن تعرف المستقبل؟ لا يعرف المستقبل إلا علام الغيوب. قرأت كما قرأت كتب السماء، ورأيت فيها الإيمان والوفاء، وأعرف أن أحمد رسول الله قد أطل بنوره على الكون منذ ساعات، وهو الآن في بيت أبي عبد الله بن عبد المطلب. وأنا أعرف هذا تماما، ولكني أسألك، كيف عرفت أن هذا المولود المبارك سيكون خاتم النبيين؟ عندما أقرأ لك في هذا الكتاب تعرف أني أقول الصواب. أي كتاب تعني؟ كتابي الذي أحمله بين يدي، وقد سجلت فيه صادق الأخبار، وأعرف ما يدل على أن النبي المختار قد أشرق نجمه في ليلتنا هذه، وسيكون رحمة للعالمين. فهل تحب أن ترى وتسمع؟ نعم أيها التاريخ، أحب أن أرى وأسمع، فقد نظرت عمري للعلم، لم أترك يوما أطلع فيه على أخبار العرب وأنسابهم، وسافرت إلى الشام والتقيت بالرهبان والأحبار، ولكن كيف تجعلني أرى وأسمع ما تخبرنا به الآن؟ هيا لنجلس في هذا المكان الهادئ بعيدا عن مواكب الحجاج. انتشر الدين الحق على يد الخليل وولده إسماعيل، فعبد الناس الإله الواحد سنين طويلة، لكن الكهان أصحاب المصالح أوهموا الناس أن عبادة الأصنام تقربهم إلى الله زلفى، واستطاع الكهان أن يجمعوا الأموال حتى صاروا أغنى الأغنياء، وانصرف التجار والأغنياء إلى تجارتهم فشغلتهم عن كل شيء، وقالوا يكفينا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا. ولكن أنا لا أريد أن أطيل عليك، فانظر إلى هذه الصفحة التي أمامك وقل لي ماذا ترى. ما هذا؟ إن الكتاب قد تحول إلى طاقة من النور. أرى رجلا مهيبا وقورا حسن السمت يدخل الحرم وحوله الرجال. إنه مالك بن النضر. مالك بن النضر بن قريش، لقد كان سيدا في قومه. أيها الكاتب. سيدي. هلم إلي. لبيك سيدي مالك بن النضر. هل أحصيت القافلة وما تحمل من سلع ومتاع؟ نعم يا سيدي، وها هو الكتاب، وقد سجلت فيه حقوق الناس بالعدل والقسطاس. أحسنت وأنصفت. أيها الرجال، هلموا نطف بالبيت وندعو، ثم ننطلق إلى بلاد فارس ولنستعن برب البيت الواحد الأحد. سيدي، هل لي في سؤال قبل أن نطوف بالبيت الحرام؟ لا شيء أهم من الطواف، ولكن قل واختصر. سيدي، إن القوم يتهامسون ويتساءلون ولا يجدون جوابا شافيا. وأنا أعرف سؤالهم، فلعلهم يقولون كيف نذهب إلى فارس وفيهم صابور ذو الأكتاف ملكهم الذي يكره العرب ويتمنى لهم الموت. نعم يا سيدي، فماذا يكون الجواب؟ أيها الكاتب، لا أحد يعلم ما يدور في نفس صابور، ولا أحد منا يستغني عن الذهاب إلى فارس، فهي إحدى مصادر أرزاقنا، لذلك فقد عزمت أن أكون هذا العام على رأس القافلة إلى فارس، لا من أجل المال والتجارة فحسب، بل لكي أقابل صابور. سيدي، هل تريد أن تقابل هذا الطاغية؟ إنه لا أمان له يا سيدي. أنا لن أدس رأسي في الرمال كالنعام، أريد أن أعرف سبب كراهية صابور للعرب، ربما يكون في ذلك خير لنا جميعا. سيدي وسيد مكة، أستحلفك برب الكعبة أن تعود بنا إلى مكان القافلة، فقد طاوعتك حتى جئنا إلى قصر صابور، لكن الأمر جد خطير. اهدأ أيها الرجل، فرجال الملك مقبلون. أيها العربي تقدم، فقد أذن لك مولاي المعظم صابور بالمثول بين يدي، أما أنت فسوف تنتظر هنا حتى يعود صاحبك. مولاي صابور ملك الفرس، ألتمس منك الأمان، فأنا ضيف بلادك. الأمان؟ لك الأمان أيها العربي، قل ماذا تريد؟ جئت يا مولاي وفي صدري سؤال واحد، لماذا يا سليل الملوك العظام تكره العرب وهم أهل أمان وسلام؟ أهل أمان وسلام؟ كان هذا رأيي حتى كشفت لي النجوم أنكم أهل خطر ودمار. لماذا يا مولاي ونحن نأتي ونذهب بالتجارة فتزدهر البلاد وينتفع العباد؟ أعرف هذا، لكنكم تدخرون لنا شرا مستطيرا. كيف يا سيدي؟ سوف أخبرك أيها العربي. أخبرني المنجمون الثقات أنه سيظهر فيكم معشر العرب رجل يزول على يديه ملكي وتندحر به النار المقدسة، معبودتي ومعبودة آبائي وأجدادي. ولماذا تصدق المنجمين يا مولاي؟ ألم يكذبوا عليك مرة ومرة؟ بلى، لكن هذه النبوءة ترددت كثيرا، وأخبرنا بها ساسان من قبل فقال: حينما يفعل الفرس أفاعيل شريرة يظهر رجل من العرب فيأخذ سرير الملك ويقع تاج الفرس في قبضته، ويصبح الرؤساء مرؤوسين، وتحطم تماثيل الآلهة ومواقد النيران المقدسة. نبوءة عجيبة يا مولاي، فهل سألت المنجمين من أي قبيلة سيكون هذا الرجل؟ لا يهمني هذا أيها العربي، فهو واحد منكم، بل هو أنتم جميعا. مولايا ملك صابور، فإذا صدق هؤلاء وكان هذا واقعا، أفيمنع سفك الدماء وقوع المقدور؟ ها؟ كلام منطقي أيها العربي، فلا سلطان لنا على المقدور. يا سيد فارس وملكها، ترفق بالعرب حتى يترفق بكم ذلك العربي الذي سيظهر فينا ويظهره الله عليكم. صدقت، صدقت أيها العربي. أيها الحارس، ادعو لنا الوزير والكاتب، ولسوف أكتب لك أيها العربي الذكي صحيفة الأمان، فمن اليوم لا قتل ولا تعذيب للعرب، لا قتل ولا تعذيب للعرب. قل لي ما رأيك فيما رأيت وسمعت. لقد كان مالك بن النضر عظيما حين صان دماء العرب من سطوة صابور. نعم أيها التاريخ، فقد تذكرت الآن ما سمعته من أهل العلم عن مالك بن النضر، فقد كان شجاعا كريما سخيا يعبد الإله الواحد الأحد. ولكن ماذا لو كان صابور اطلع في هذه اللحظة وعلم أن الذي بشرت به النبوءات وتحدثت عنه الكتب المقدسة سوف يكون من أحفاد هذا الرجل الماثل بين يديه، وأنه سوف يبعث في مكة وسوف يعلي كلمة الله ويطفئ إلى الأبد نار المجوس ويكون رحمة للعالمين؟ لا إله إلا أنت رب الكعبة سبحانك، ما هذا الذي رأيت وسمعت؟ أنت لم ترى إلا صفحة واحدة من صفحات الكثيرة عن هذا اليتيم المبارك سليل الطهر صفوة الأطهار. زدني زادك الله خيرا وبركة. إذن فانظر إلى هذه الصفحة وقل لي ماذا ترى. ما هذا؟ إني أرى شيخا وقورا، إنه يشبه مالك بن النضر، أيكون ولده؟ بل هو حفيده يا ورقة، إنه كعب بن فهر ابن مالك. أجل أجل، فقد عرفت من أهل العلم والإيمان أن كعب بن فهر بن مالك كان طاهرا مطهرا لا يقرب الفواحش ولا يشرب الخمر ولا يسجد إلا لرب البيت. صدقت، فلم يكن فهر يؤمن بخرافات الكهان الذين يصنعون أصنامهم بأيديهم ويطلبون من أعوانهم أن يجلسوا وراء الأستار ليحدثوا البلهاء ويأمرهم أن يعطوا الكهان بغير حساب. أجل، ولفهر في كتابك صفحة لا أحسبها في طي النسيان يوم التقى بحسان الحميري، ذلك القائد الذي أتى من اليمن في جيش يريد أن يسرق أحجار الكعبة. أجل، أراد أن ينقل الكعبة إلى بلده فتكون مثابة الحجاج عندهم، وجمع كعب بن فهر رجاله وتصدوا لحسان الحميري وجنوده، ووقع جيش حسان بين قتيل وأسير. أما حسان فقد أسره جيش كعب بن فهر وظل أسيرا ذليلا في مكة حتى مات. فهذا الذي تراه أمامك يا ورقة هو كعب بن فهر ابن مالك، أحد أجداد اليتيم العظيم الذي أنار الدنيا في هذه الليلة المباركة. فما رأيك لو تركنا السطور تتكلم عن كعب بن فهر؟ يا الله، ما هذا الذي أراه؟ إن السطور تتلاشى وتختلط بأنوار كأنوار الشمس أو هي أكبر. ما هذا؟ انظر، هذا كعب بن فهر بن مالك في داره، وهذه صفية زوجته. تفضل يا كعب، هذا شراب الزهر أحضرته أمي من الشام، إنه ينعش القلب ويهدئ الخاطر. شكرا لك يا صفية، لقد أتعبتك كثيرا، لكني مسرورة بشفائك من هذه الوعكة التي أعرف أسبابها كما تعرفها أنت. نعم يا صفية، نعم، فأنا لا أسكت على ظلم أو فجور. هل سمعت ما يقوله الكهنة المرتزقة لعامة الناس يا صفية؟ إنهم يطلبون منهم مقاطعة أكل الزبد والسمن وشرب اللبن ولبس الوبر والشعر ما داموا في ظل البيت الحرام. هل هذا كلام معقول؟ ويطلبون أيضا منهم أن يطوفوا بالبيت عرايا. وكيف يكون هذا بحق السماء؟ يقولون للناس كيف نعصي الله بملابس ثم نطوف بها بعد ذلك حول الكعبة. وحرمة البيت وأدب الطواف يا كعب؟ هؤلاء الكهان لا يهمهم إلا جمع المال، إنهم يستأجرون العمال الفقراء ليصنعوا لهم الملابس من الصوف والوبر، ويزعمون أن بركة الآلهة قد حلت فيها وأنه لا طواف بغير هذه الثياب التي يبيعونها بأغلى الأثمان. وماذا تفعل فقيرات النساء يا كعب؟ إنهن لا يطفن ولا يتبركن. كنت أعتزم دخول البيت الحرام منذ أيام، فرأيت سيدة تبكي وتنتحب وقد اشتاقت للطواف، فقلت لها هيا ادخلي الباب معي بملابسك وطوفي، فلن يستطيع أحد أن يمنعك. فماذا فعل الكهنة يا كعب؟ تجمعوا وهمهموا وتحرشوا، وقام رجالي إلى أرجاء الكعبة، فانسحب الكهان مخذولين. وماذا بعد يا كعب؟ أنا أعرف قدر إيمانك وطهرك، لكن السفهاء استطاعوا أن يسيطروا على عقول العامة والجهال. أستحلفك برب البيت أن تريح نفسك من هذا الهراء. يا سيد مكة، كعب بن فهر، أنا ضيف بيت الله وضيفك. أهلا ومرحبا بالضيف. ادخلي أنت الآن يا صفية، ادخلي واستعدي لإكرام الضيف. حسن حسن. أهلا أهلا بالضيف، أهلا وسهلا، هذه دارك ترحب بك، ادخل ادخل يا أخي. يا سيد مكة وشريفها، ألا تعرفني؟ ألم تقابلني قبل اليوم؟ من؟ سليمان النوري، كبير أحبار النصارى في يثرب. بل أعرفك، أعرفك، فقد التقينا منذ أعوام في بصرى بالشام. كنت أنت في تجارة وكنت أنا في سفارة. أهلا، أهلا ومرحبا بك، جئت أهلا وحللت سهلا. ما تركت يثربيا يزور مكة إلا وكلفته بأن يبلغك التحية من القلب. تصلني تحياتك يا ابن الأكرمين. فهل تعرف لماذا جئت إليك اليوم؟ هذه دارك، تأتي إليها وقت ما تشاء وبدون أسباب. نعم الرجل أنت يا كعب. فمنذ أيام كنت أجلس أقرأ في الإنجيل وأخذتني سنة من النوم، فرأيتك أمامي مشرق الوجه، يتدفق النور من وجهك فيأخذ بالألباب. فرحت بك كثيرا، ولم أجد عندي لهذه الرؤية إلا تفسيرا واحدا أود من قلبي أن أؤكده لنفسي، وقد أتيت يدفعني الشوق إلى أخبارك السعيدة بإذن الرب. أهلا، أهلا بك يا سليمان في بلدك وفي بيتك. يا سيد قومه كعب بن فهر، هل أطمع في أن أنظر إلى وجهك؟ تنظر إلى وجهي؟ نعم. لا بأس، لا بأس، هذا وجهي، انظر إليه كما تشاء. باركتك السماء، باركتك السماء. ما هذا يا رب الإنجيل والتوراة، وحق هذا البلد الأمين، وحق البيت الحرام؟ إن أضواء النبوة تطل من وجهك كنور الشمس. أضواء النبوة؟ أجل، أضواء النبي الأمي المنتظر تلمع في وجهك. النبي المنتظر؟ أجل، النبي الأمي الذي بشر به السيد المسيح وأسماه الفارقليت. تقول بشارات الكتاب المقدس: إذا كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. وأنا أطلب من الرب أن يعطيكم الفارقليت آخر فيمكث معكم إلى الأبد. يا رحمة الله، ما هذا الذي رأيت وسمعت؟ لكم قرأت في وصايا زردشت التي تبشر بظهور النبي الذي يزيح عن نفوس البشر كابوس الظلم والطغيان وينشر النور بكل مكان. كما قرأت الكتاب المقدس مرات ومرات، لكني لم أكن أعلم أن هذا الخير كله سيكون هنا في بلد الله الحرام وفي بيت الطهر، بيت الأكرمين. وهل تنسى فضل عبد المطلب بن هاشم شيخ مكة وكبيرها يا ورقة؟ وكيف أنسى الكريم ابن الكرام، إن سيرته الشريفة تفوح بالأمجاد وطيب الأعمال. فهل تريد أن أذكرك بأعماله المجيدة لترى أي الرجال صاحبك يا ورقة؟ بل أحب وأحب، فكل من يعرف عبد المطلب يذكره بالخير والعرفان. وهذه صفحات عبد المطلب أذكرها لك وللناس بالخير والعرفان. صفحات؟ لقد رأيت لكل واحد من أجداد عبد المطلب صفحة واحدة. أفتملأ سيرة عبد المطلب وحدها صفحات في كتابك؟ ولا تزال هناك صفحات وصفحات. انظر يا ورقة، هل ترى شيبة؟ أقصد هل ترى عبد المطلب وهو لا يزال في شرخ الشباب وقد أقبل على حرم الله؟ هلموا يا ضيوف حرم الله إلى مائدة شيخ قريش عبد المطلب بن هاشم. ها هلموا إلى حياض الماء المعطر، هدية شيخ مكة. هلموا. هلم يا حارث، هلم يا ولدي، نشارك ضيوف البيت طعامهم وشرابهم. سمعا وطاعة يا أبي. تقدم يا شيخ قريش، فاليوم هو نهاية موسم الحج، وضيوف البيت يستعدون للرحيل. يا أخ العرب، كلنا في ظل البيت ضيوف الله، لا فض لأحد فينا على سواه. تقدم يا شيخ مكة، تقدم. تفضلوا تفضلوا، هيا يا حارث يا ولدي، هيا. هذا هو البيت وقد سادته السكينة، وقد عاد الحجاج إلى ديارهم. أفنجلس في هذا الركن يا أبي لترتاح بعد هذا العناء؟ صدقت يا حارث، فسوف آوي إلى ركن جدنا إسماعيل لألتمس فيه الراحة بإذنك يا ولدي. سوف أنام هنا. أما أنا فسوف أجلس قريبا منك حتى تقوم فنعود إلى الدار. أيها الشيخ الجليل، انهض الآن واحفر زمزم. زمزم؟ وما زمزم؟ لا تنزف ولا تذمم، تسقي الحجيج الأعظم. وفي أي مكان أجد زمزم؟ بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. هل تعرف المكان يا شيبة؟ قل بربك أين. يا رب الكعبة، ما هذا؟ ماذا سمعت؟ لعله التعب قد سرى إلى رأسي. لا لا، أي تعب هذا؟ لقد سمعت وسمعت. أبي أبي أبي، ماذا حدث يا أبي؟ ولماذا تحدث نفسك هكذا؟ سوف أحكي لك كل شيء يا ولدي. قم قم يا ولدي، نريد أن نعود الآن إلى الدار. تقول يا أبي إن مكان زمزم بين الفرث والدم؟ أجل يا ولدي، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. نعم يا ولدي نعم، هكذا قال لي الهاتف وهكذا سمعت. إذن فزمزم هذه عند منحر قريش بين إيساف ونائلة. تقول أين يا حارث؟ بين ماذا؟ إذن فهي بئر أبينا إسماعيل. أجل يا أبي، وما أشك في أن هذا الهاتف يحمل إليك رسالة من رب البيت. صدقت يا ولدي، فوالله إني أحس منذ طفولتي أن أمرا عظيما ينتظرني، وأن الأعوام المقبلة ستلقي على كاهلي مسؤولية لم يعرفها كل رجالات قريش. اسمع يا حارث، لقد اخترتك دون غيرك لتكون معي. إلى أين تريدني يا أبي؟ إلى ما كلفني به رب البيت يا بني. فهل تريد أن آمر العبيد أن يكونوا معنا يا أبي؟ لا يا حارث، فلن يكون معي غيرك. اذهب الآن واملأ عينيك من النوم، فأمامنا في الغد عمل كبير. هلم يا أبي، نريد أن نرتاح قليلا فنأكل هذه الثمرات ونشرب من هذا الماء. ليس الآن يا حارث، فأنا أجد في جسدي قوة تساعدني على العمل حتى المساء. امتى صباحا يا أبا الحارث؟ أهلا بك يا عكرمة. عن أي شيء تبحث في هذه الأرض يا أبا الحارث؟ أبحث عن ميراث جدنا إسماعيل يا عكرمة. ميراث من؟ يا منازل، يا صفوان، يا أبناء العم، هلموا واسمعوا، اسمعوا ما يقوله أبو الحارث. ما يقوله أبو الحارث؟ يسألني عكرمة عما أبحث، فأخبرته أني أبحث عن ميراث جدنا إسماعيل. هل سمعتم؟ إنه يبحث عن ميراث جدنا في هذا الركن، فأي ميراث تريد أيها الرجل؟ هنا في هذا المكان ينبع الخير الذي لا ينضب أبدا. وأي نبأ هذا يا أبا الحارث؟ قم يا رجل إلى الكاهن الطبيب ليعالج رأسك. ماذا تقول يا سفيه قومه؟ وحق هذا البيت، لولا حرمته ما تركتك تخرج منه سالما. أبي صبرا، فلن يفهمك أحد غيري. وأنت يا عكرمة انصرف راشدا، لا نريد أن يحدث في هذا البيت ما لا يرضاه رب البيت. هون عليك يا أبي، فلن يستطيع أحد في مكة أن يمسك بسوء. أعرف هذا يا ولدي، ولكن أمر القوم يحيرني، فقد رأيت وسمعت ما قاله القوم قبل أن تنبع الماء من زمزم. والآن ماذا أقول لهم وقد اجتمعوا حول زمزم يريدون نصيبهم منه؟ يقولون بئر أبينا إسماعيل. أولم يدركوا قبل الآن أنها بئر أبينا إسماعيل؟ لا عليك يا أبي، لا عليك. أبي، ما رأيك لو جعلنا بيننا وبينهم حاكما يرضونه؟ فإذا لم يقبلوا رأي الحكم يا بني؟ ما أظن ذلك يا أبي. صبرا يا أبي، فقد ارتضى القوم أن تذهبوا إلى كاهنة يثرب لتكون حكما بينكم. يا بني، إن القوم تكاثروا علي وهم يدركون أني صاحب الحق في ماء زمزم. تلقيت أمر الحفر وحدي ونفذت الأمر معك ودونهم جميعا، والآن يعيرونني بأني لست بالقوي الذي يمنعهم، فليس لي من الأبناء غيرك يا بني. يا أبا الحارث، أنت لا تزال في شرخ الشباب، وسيكون لك من البنين والبنات ما تقر به عينك وتفاخر به أهل مكة جميعا. أيحدث هذا يا ولدي؟ أيحدث هذا؟ والله لئن أعطاني الله 10 من الأبناء ذكورا لأهبن أحدهم قربانا لرب البيت. لئن أعطاني الله 10 من الأبناء ذكورا لأهبن أحدهم قربانا لرب البيت. يا لهذا الهجير القاتل، متى نصل إلى يثرب؟ أمامنا يوم وليلة. يا لها من فكرة قاسية، ليتني لم أوافق على هذه الرحلة كي نقابل كاهنة يثرب. كنت متحمسا تريد أن تذهب إلى أي مكان في العالم حتى تضمن لنفسك جزءا من ميراث زمزم. والآن قتلني الحر قتلا، لقد نافد الماء وجفت العروق. لكن يا أبا الحارث لا يأبه بشيء، انظر إنه يرفع هامته، لا يحس تعبا ولا نصبا، حتى دبته تسابق الدواب جميعا وتسبقهم. انتظر انتظر، فقد أناخ القوم دوابهم. وماذا بعد يا أبا الحارث؟ تريدون الرأي يا عكرمة؟ أجل أجل يا أبا الحارث. عجبا ورب الكعبة، ترفضون الرأي في مكة وتطلبونه في هذه الصحراء القاحلة؟ حسن، فإذا قلت الرأي أفلا تسمعون؟ قل يا أبا الحارث حتى لا نهلك جميعا. إذن فليحفر كل منا حفرته حتى إذا أتته الوفاة وجد قبره فلا تأكله ذئاب الصحراء. ماذا تقول يا أبا الحارث؟ كفى يا عكرمة، فما ضيعنا إلى الخلاف على الرأي، إنكم جميعا تعرفون حق أبي الحارث وتنكرونه علي. ما هذا؟ ماذا أصاب دابة أبي الحارث؟ لا تقفز من مكانها، هل أصابها شيطان؟ أحضروا الكاهن للدابة. أي كاهن تريدون؟ انظروا انظروا، لقد اندفع الماء من تحت أقدامها. الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء أجل الماء يا عكرمة، هيا هيا فاشربوا ثم استعدوا للرحيل إلى كاهنة يثرب. أية كاهنة أيها الرجل المبارك، لقد والله قضى الله علينا، فوالله لا نخاصمك في زمزم أبدا. إن الذي سقاك في هذه الصحراء لهو الذي سقاك زمزم. هيا ارجع يا رجل إلى سقايتك، فإنها لك دون غيرك. ارجع يا رجل إلى سقايتك فإنها لك دون غيرك. يا لهذا الرجل العظيم عبد المطلب، ويا لصبره على الناس وكرمه بهم. عبد المطلب نسيج وحده يا ورقة، وقد توالت الأحداث، فذهب عبد المطلب في تجارة إلى اليمن، وهناك التقى بصديقه القديم شيخ قبيلة قضاعة الذي احتفى بعبد المطلب وصحبه وأكرم وفادتهم. يا شيخ قريش وسيدها، عندما نأتي إليكم في مكة نجد كل آيات الكرم، فأنتم أهل حرم الله، ونحن نريد أن تجلس إلى هذا العراف الذي طلب وألح في مقابلتك. أهلا به، وأنا طوع أمره. يا شيخ قريش، شدني إليك حلو حديثك ونبرات صوتك التي تمتلك القلوب، فأذن لي بأن أعرف شيئا عنك. سل ما تريد أيها الحبر الجليل. من أي قريش أنت يا شيخ قريش؟ من بني هاشم أيها الأب المبارك. من بني هاشم؟ فهل تأذن لي بالنظر إلى وجهك؟ لا بأس. يا لهذا الطيب، قرب وجهك. يا الله، أرني عينيك، أرني أنفك يا سيدي. هات يديك أقبلهما يا سيدي. ما هذا؟ ماذا تفعل أيها الحبر الجليل؟ أقسم لك يا سيدي، إن في إحدى يديك ملكا وفي الأخرى نبوة. وكيف يكون ذلك أيها الرجل المبارك؟ عندما تأذن السماء بميلاد البشير النذير سوف يكون من أحفادك أنت، وسيأخذ بيد العالم كله إلى شواطئ المحبة والسلام، هكذا تقول كتب الله، وأنا لا أكذب على الله. هكذا تقول كتب الله وأنا لا أكذب على الله. ماذا تقول فيما رأيت وسمعت يا حكيم قومك؟ أقول إن ميلاد البشير النذير ليس مصادفة، بل هو تدبير من رب الكون، عرفه أهل الكتاب منذ قرون وقرون. ولكن ماذا فعل عبد المطلب بعد عودته من اليمن؟ عاش فترة من السعادة يردد في نفسه بشرى عراف اليمن، لكنه ما لبث أن تملكه هم ثقيل. لعلك تذكر يا ولدي أني قد نذرت نذرا أشهدت الله عليه، وقد عدت من تجارتي، فلم أخن إنسانا ولم أخلف وعدا، وقد راجعت نفسي وحاسبتها، فوجدت أني لم أوفي بنذري الذي قطعته على نفسي إن أعطاني الله 10 من الأبناء فلسوف أقدم 1 منهم قربانا لرب الكعبة. فماذا ترى يا ولدي؟ ذلك أمر يا أبتي يعرفه الكهنة وتجيب عنه الأقداح. صدقت يا ولدي، صدقت. إذن فأبلغ جميع إخوتك أن موعدنا في الكعبة غدا. لا ورب الكعبة، لن يحدث هذا وفينا عرق ينبض. اترك يدي يا عكرمة، إنها إرادة السماء. ماذا تريد أن تفعل بهذا السكين يا شيخ قريش؟ سوف أنفذ مشيئة السماء يا عكرمة. تريد أن تذبح ولدك عبد الله ابن أختنا؟ لا وحق الكعبة، لن تذبحه حتى تعذر فيه. أعذر فيه؟ وما ذاك يا عكرمة؟ تذهب إلى عراف أو عرافة فتدلنا على ما نفعله، وإلا فخذ واحدا من أبنائك غير عبد الله ابن أختنا. وهل لديك من العرافين من يقول الرأي وينصف يا عكرمة؟ أجل يا شيخ قريش، فلنذهب إلى عرافة بني سعد في يثرب. يا لها من أيام عصيبة عايشتها مع أهلي، فقد ذهب عبد المطلب مع نفر من قريش إلى عرافة يثرب وسألها، فقالت العرافة: قربوا صاحبكم وقربوا عشرا من الإبل واضربوا القداح، فإذا خرجت على صاحبكم فزيدوها حتى يرضى الإله، واذبحوا العدد الذي يرضى به الله مهما كان، وأطعموا الفقراء والأغنياء منها. أجل يا ورقة، وعاد عبد المطلب ففعل كما نصحت العرافة، فلم ترضى القداح إلا بمئة من البعير فداء لعبد الله. وابتهاجا بهذه المناسبة أراد عبد المطلب أن يزوج ابنه عبد الله في ليلته، فذهب إلى دار وهب المخزومي وخطب ابنته آمنة بنت وهب لابنه عبد الله. وتزوج عبد الله وآمنة، وقضى العروسان أيام عرسهما، واستعد عبد الله لأمر خطير. انظر يا ورقة إلى هذه الصفحة، سوف نستعيد معا ذكريات هذه الأيام. أمامك عبد الله يجلس، وأمامه أكبر إخوته الحارث بن عبد المطلب. قل لي يا عبد الله يا أخي، ألا تزال تريد السفر مع رحلة التجارة إلى الشام؟ وعدني أبي بالسفر منذ شهور، ولم أكن أعلم وقتها أني سوف أتزوج في هذه الأيام. إذا كنت تريد السفر فلن يحرمك أبوك، فكلنا يعرف قدرك عنده. أنا في حيرة من أمري يا أخي، أريد السفر لأن القافلة ستمر بيثرب، وهناك سأرى أخوالي من بني النجار، وأشتري هدية من الذهب لزوجتي أمينة، وفي نفس الوقت لا أريد أن أترك عروسي بعد مضي أيام قلائل على زواجنا. فكر في الأمر قبل أن تتحدث مع أبيك، وسوف يجيبك إلى ما تريد. يفعل الله ما يشاء. لهفي عليك يا عبد الله، فقد كان شابا جميل الخلقة كريم الخلق، اختار أن يسافر إلى الشام. وأحرز عبد الله مالا وفيرا وحبا جما في قلوب كل الذين التقى بهم وعرفوه، لكن شمس الصحراء الحارقة أصابت عبد الله بالحمى فاشتدت عليه، واضطر رفاقه أن يتركوه في يثرب عند أخوال أبيه. وعلم عبد المطلب بمرض ولده، فأرسل الزبير أخا عبد الله ليحضره من يثرب، فما كاد الزبير يصل يثرب حتى فاضت روح عبد الله إلى بارئها. وترك عبد الله هذه الدنيا وكانت زوجته قد حملت جنينا سوف يأخذ بيد العالم كله إلى شاطئ السلام بعد سنوات. ولكن هيا نتذكر ما حدث بعد وفاة عبد الله بن عبد المطلب بشهور. انظر في هذه الصفحة، ها هو عبد المطلب يجلس في أحد أركان الكعبة. ما هذا؟ إن رجلا من قريش يدخل إلى الكعبة وقد تملكه الخوف، يتجه صوب عبد المطلب. يا شيخ قريش أغثنا أدركنا. أدركنا يا شيخ قريش، فقد حل الطوفان وجاء الموت الأسود إلى بلادنا. ماذا هناك يا رجل؟ تكلم. أبرهة ملك الحبشة يا شيخ قريش. ماذا فعل ملك الحبشة يا رجل؟ أقبل في جيش جرار يتقدمه فيل في حجم الجبل، صدقني يا سيدي. وماذا يريد أبرهة بجيشه منا؟ يريد أن يهدم الكعبة. لقد سلبوا أموالنا يا شيخ قريش، وأخذوا من رجالك 200 جمل وناقة. يا رب البيت، هذا حرمك الآمن. يريد أبرهة أن يدنس طهرة، فبحق جلالك وحرمة بيتك رد عنا هذا الظالم اللعين. ما هذا؟ إن الفيل يولي وجهه بعيدا عن اتجاه الكعبة. إنه يهرول عائدا من حيث جاء، يريد أن يتحرك ثانية اتجاه الكعبة. ما هذا؟ إن الغيوم أخفت نور الشمس. إنها طير نبيل ترمي الأعداء بحجارة من سجيل. لديش أبرهة يتساقط، يفرون مهزومين. إن أبرهة تنح ويقع سريعا تحت أقدام جنونه. على رحمة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. أرأيت يا ورقة جزاء من تجرأ على بيت الله الحرام، قدس أقداسه؟ إنه درس لا تنساه الأجيال. وبعد حادثة الفيل بخمسين يوما، كان أخطر حدث في تاريخ الإنسانية سيظل يتردد صداه ما دامت الحياة. سيدي، سيدي عبد المطلب. ماذا تريدين يا أمة الله؟ البشرى يا سيدي، البشرى السعيدة يا سيد مكة. أية بشرى يرحمك الله؟ آمنة يا سيدي وضعت مولودا أضوأ من الشمس وأجمل من القمر. يا رب الكعبة ورب السماء والأرض، يا أبناء عبد المطلب، إني ذاهب إلى دار ولدي عبد الله. يا أهل الدار، يا أهل الدار، أنا ضيفكم. ما هذا يا أبي؟ إنه يوسف الكاهن يريد أن يدخل علينا. افتح له الباب يا ولدي، فهو يقول إنه ضيفنا. ها؟ طوع أمرك يا أبي. السلام على أهل الدار. أهلا وسهلا أيها الكاهن. يا سيد مكة وشريفها، هل تعرفني؟ أعرفك أيها الكاهن، سل ما تريد ونحن طوع أمرك. سيدي كبير قريش، لقد قرأت في كتب السماء وأعرف ما جاء فيها، كما قرأت كتاب زرادشت، كما قرأت أيضا. أيها الكاهن ماذا تريد؟ هل تعرف يا سيدي أن الليلة الماضية التي مضت منذ ساعات قليلة قد ولد فيها خاتم الأنبياء والمرسلين؟ وماذا يهمنا في هذا الأمر؟ إنه هنا، أقصد أن هذا النور الجديد هنا في دارك يا سيدي. فهل أستطيع أن أرى الطفل الوليد محمد؟ يا للسماء، يا آيات الله المنزلات على أنبيائه ورسله، إنه كما تقول البشارات، محمد محمد. سيدي، سيدي أستحلفك بكل ما تحب في هذه الحياة أن تسمح لي برؤية الوليد. هذا طلبك الذي جئت من أجله؟ أجل، أجل يا سيدي. أبي، قم يا حارث، قم يا ولدي، هات الوليد. السمع والطاعة يا أبي. سوف ترى الغلام الآن أيها الكاهن. أطال الله عمرك يا سيدي ويا سيد مكة. هذا هو الغلام يا أبي. هذا هو محمد أيها الكاهن. قربوا مني يا سيدي، قرب. ما هذا؟ يا الله، يا الله، يا الله، محمد، أنا لا أستطيع أن أبصر النور، إنه يكاد يخطف بصري. يا الله، يا الله، والله إنه هو، والله إنه هو ذلك الذي بشرت به كتب السماء، يتنزل عليه القرآن العظيم. محمد، محمد، إنه دعوة إبراهيم وبشرى المسيح وإمام المرسلين ورحمة الله إلى العالمين وخاتم النبيين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. كنتم مع حبيبي يا محمد. التسجيل والمونتاج نبيل الحمصاني. حبيبي يا محمد، تأليف السعيد أبو الحسن جلال، إخراج عادل شحاتة.